أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة وبرنامجكم الحكاية والرواية. خرج ابن آدم من العدم، قلت ياه. رجع ابن آدم للعدم، قلت ياه. تراب بيحيا وحي بيصير تراب، الأصل هو الموت ولا الحياة؟ وعجبي. عزيزي المستمع، الحرب في بر مصر رواية مصرية من تأليف يوسف القعيد، حازت هذه الرواية على المرتبة الرابعة ضمن أفضل 100 رواية عربية. الحرب في بر مصر هي رواية صدرت عام 1978 وترجمت إلى عدة لغات أجنبية، وقد حازت على المرتبة الرابعة ضمن أفضل 100 رواية عربية، كما أعادت دار الشروق المصرية طباعتها مجدداً. ترى من هو يوسف القعيد؟ يوسف القعيد هو أديب وروائي وصحفي وقاص مصري معاصر، ولد في قرية الدهرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة في 2 من أبريل عام 1944، وتخرج في معهد المعلمين، ثم التحق بالقوات المسلحة عام 1965 وحتى عام 1974. عمل يوسف القعيد بعد حصوله على دبلوم المعلمين مدرسا، ثم التحق بالقوات المسلحة المصرية لأداء الخدمة العسكرية في عام 1965، حيث حضر هزيمة 5 من يونيو عام 1967، وشارك في حرب الاستنزاف التي بدأت في عام 1969 وحرب أكتوبر عام 1973، وظل بالقوات المسلحة حتى عام 1974. اتجه يوسف القعيد بعد ذلك إلى العمل بمجال الصحافة، فعمل محرراً أدبياً بمجلة المصور التابعة لدار الهلال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب نائب رئيس تحرير المجلة في عام 2000، ثم استقال من منصبه بعد ذلك ليتفرغ للكتابة الأدبية. عمل يوسف القعيد مقررا للجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة بدءا من نوفمبر عام 2017، كما اهتم يوسف القعيد بالتعبير عن المحيط القروي المصري وما يتصل به من قضايا، وعرف بنبرته السياسية الناقدة، وتعرضت بعض أعماله للمصادرة. يعتبر يوسف القعيد من رواد الرواية في مرحلة ما بعد نجيب محفوظ الذي ربطته به علاقة متينة. حصل على جائزة الدولة التقديرية في الآداب سنة 2008. بالنسبة لأدب الحرب، أني مررت بالتجربة حيث جنت في القوات المسلحة المصرية في ديسمبر سنة 1965، ومكست بها حتى أكتوبر سنة 1974، 9 سنوات في القوات المسلحة. عاصرت نكسة يونيو 67 ويقظة أكتوبر سنة 73. أضفت أني كتبت عدد من الروايات عن تجربتي في الحرب وعن الحرب عموما، وتجربة الحرب مثل تجربة السجن تماما، يستحسن لمن يكتب عنها أن يمر بالتجربة، خاصة إن كان يكتب نصا روائيا، لأن الرواية هي فن التفاصيل الصغيرة، وبالتالي عنصر التجربة لابد منه لكي يستطيع الكاتب أن يكتب تجربته عن الحرب. أيضا الحرب أضافت لي كثيرا، حيث أن روايتي الحرب في بر مصر التي حولت إلى فيلم سينمائي عنوانه المواطن المصري تكاد تكون أكثر أعمالي شهرة وتداولا وقراءة من الناس وترجمة إلى لغات العالم المختلفة، وأيضا حولت إلى فيلم سينمائي كان آخر فيلم يخرجه المرحوم صلاح بشير. حازت روايته الحرب في بر مصر المرتبة الرابعة ضمن أفضل 100 رواية عربية. تدور الرواية حول العمدة الذي يهرب أولاده من التجنيد في قرية مصرية قبيل حرب 1973، وهو المسؤول عن تجنيد كل أولاد البلد، مستندا على علاقاته وأمواله والأوضاع التي أصبحت سائدة في السبعينيات. نحن في أيام شعارها معروف، معك قرش تساوي قرشا، وأنا والحمد لله معي ملايين القروش، وما دام القرش أصبح رب هذه الأيام فلن أخاف أبدا من أي احتمالات، وقريبا سيجرون عمليات جراحية للناس في بلدي يستأصلون فيها القلوب ويعلقون مكانها جنيهات ذهبية تخفق بدلا من القلوب وتدفع بالقروش الذهبية بدلا من كرات الدم الحمراء والبيضاء. هذا مقطع من الرواية الحب في بر مصر أو فيلم المواطن مصري. تنقسم الرواية إلى عدة فصول يقسمها الكاتب بحسب المتحدثين، فيأتي الأول منها بعنوان العمدة، وفيه يشرح مشكلة العمدة الذي عادت له أرضه التي أخذت من قبل عن طريق الإصلاح، والذي يبحث عن حل لمشكلة ابنه المطلوب للتجنيد، والذي لا يجد له حلا غير إرسال شاب آخر مولود في نفس اليوم لكنه من عائلة فقيرة، وهو شاب وحيد على 5 شقيقات كم تساوي من القروش. بقول يا عم، ليلة امبارح جت إشارة من المركز، أنا قلت مش وقت وخليها للصبح، أهو برضو جنابك تطلع عليها وتشور علينا باللي نعمله. إشارة إيه يا ولد؟ بخصوص المحروس ابنك سي توفيق. ماله توفيق؟ عقبال كده ما تفرح به وتشيل عياله، مطلوب في التجنيد. تجنيد توفيق كبر بسم الله ما شاء الله، وعلى المذكور تسليم نفسه لمندوب التجنيد بالمركز في موعد غايته 28 يونيو سنة 1973، مع الاعتبار الأمر هام وعاجل. وله هام ولا عاجل. كانت غايبة عني الحكاية دي. ما تشيلش هم يا جناب العمدة، فركة كعب كده يقضي جيش أوام ويطلع، وبعدين نجوزه بقى ونفرح به. هو اللي بيدخل الجيش الأيام دي بيطلع. أنا قلبي كان حاسس إن الفرحة مش هتتم. ليه بس؟ ألف بعد الشر يا عمدة. كان أبويا الله يرحمه دايما يقول لما الدنيا تديك باليمين اعرف انها هتاخد منك بالشمال. ما تكبرش الحكايه يا جنابه. دمه لو سمعت الخبر هتسقط من طولها. هل يعني احنا ناقصين نكد؟ ولا نكد ولا حاجه تف من بقك. ولا عارف ولا اي حد يعرف قبل منك يا عم. ده كلام. وزي ما قلت لك ما تشيلش هم. انت لو مؤاخذه ما عليك الا تؤمر وبس. تقصد ايه يا ولد؟ يعني بقول يعني لو ملكش غرض يدخل الجيش ليها ألف مخر. قوليش هطلع أمي. لا لا لا لا لا بعد الشر. أمال إيه؟ وقت ما تحب جنابك نوصل أنا وأنت مشوار كده لحد البندر. نعمل إيه في البندر؟ هقابلك براجل من اللي بيجيب لبن العصفور ما بيغلبش. هيحل لنا المشكل وإحنا قاعدين نشرب الشاي. الفصل الثاني بعنوان المتعهد، والذي يملك الحل لكل المشاكل مهما كانت صعوبتها، وهو متعهد لأي شيء، وهو في الأصل مدرس ابتدائي ألقي القبض عليه في قضية رشوة أو تزوير، وفصل من عمله فزالت عنه صفة المدرس وبقيت له صفة المتعهد. عندما يمر الناس أمام بيتي ويعرفون أني نائم يقولون بصوت عال: نوم الظالم عبادة، مع أني لم أظلم أحداً طوال عمري. حياتي كلها خدمات للناس. العادة إنه بمجرد أن تحل مشكلة لأحد وتصل إلى لحظة دفع المعلوم أصبح ظالماً في نظري. مقطع من الرواية. ونقرأ على لسان المتعهد ما يشير للظروف التي كانت تمر بها مصر في هذه الفترة. البلد ثابت والكل يعمل ما يريد دون خوف. صديق متعاون من الإسكندرية طلب مني توسيع دائرة العمل، فنحن نمر بفرصة لن تتكرر. المصريون الآن أحرار بالفعل. لأول مرة في تاريخ وادي النيل كل مصري حر في عمل ما يريد. من يرغب في السفر يسافر، من يبغي الهرب حر في الهروب، وكل الطرق تؤدي إلى ما يريد القادر على الدفع. وما دام معك قرش فأنت قادر على فعل ما يساوي هذا القرش. يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا مرحب يا متعهد. يا سحندانة فندم. كنت هتقول يا متعهد. عندك حق، أنا نفسي قربت أنسى اسم حمداني الويشي. شاك يا جناب العمدة. الناس يتعودوا ينادوني بالمتعهد، وده ربما التقطهم في قدرتي على التعهد بكل مشاكلهم مهما بدت مستعصية. فضل من الله يا مرحبا. أنا وجناب العمدة كنا جايين لك في... لا لا لا لا يا راجل، الكلام بعد الغدا. ده جناب العمدة أول نوبة يشرفنا. الكلام إيه وغدا إيه؟ خليها نوبة تانية. جناب العمدة مستعجل، فايت مصالح. لا يمكن أبدا، ده حتى المدام تزعل. اجعلوا عامل يا أخويا، نوبة تانية معلش. دردركم ولا يكرم المرء في داره. أيوه. المشكلة؟ جناب العمدة عنده ابن في سن التجنيد. استخرج بطاقة شخصية. أمال إيه؟ بقول لك في سن التجنيد. يا ولد يا ولد امشي يا ولد، اهو امشي. للاسف معظمنا بيخطئ في حق نفسه وفي حق اولاده دون قصد. بنفرح لما الاولاد يبلغوا سن 16 فنسرع باستخراج بطاقات شخصيه له. وايه الغريب في كده يا سي حمدان؟ استمارات البطاقه بترسل اوتوماتيكيا لمنطقه التجنيد، ومن ثم يطلب الشاب للتجنيد. بمعنى لو ما كانش طلع بطاقة ما كانش طلب للتجنيد ولا حد. بس سأل. اللي حصل انه طلع بطاقة مطلوب للتجنيد. وطبعا جنابك عاوز تنقذه من الامر ده. ما احنا جايين لك تطهره. يا ريت اعرف. عندك له حل؟ طبعا في خلال 24 ساعة حكون عندكم ومعايا الحل. ارسل وشرفت يا جناب العمدة. حصلت الف الف الف بركة. وشرفت يا جناب، مطمئني تماما ان شاء الله محلوله. مفيش مقدم اتعب. لو انت لسه تعبت يا خينا خليها عندي ولا يهمك يا جناب. بقول لك ايه، تسال عليا انا، ما تجيبش سيره العمده، تعالى لي وانا هوصلك بجناب. مفيش اي مال. انستم وشرفتم. جوع العمر. يقول الكاتب: طوال عمري وانا اعاني من الجوع، الجوع الى النوم، الجوع الى اللقمه، والجوع إلى الهدمة، والجوع إلى الراحة. العمر كله جوع. إنه الخفير الذي يتحدث في الفصل الثالث، وهو خفير نظامي تم إحالته إلى المعاش، وهو من المصريين المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعي في عهد جمال عبد الناصر. يصدر حكم قضائي بعودة الأرض التي أخذها الإصلاح الزراعي من العمدة ووزعها على الفلاحين. للخفير ابن يدعى مصري، وهو وحيد على 5 شقيقات، مولود في نفس اليوم الذي ولد فيه ابن العمدة الأخير. يطلب من العمدة إرسال مصري إلى الجيش في مقابل بقائه في الأرض والعمل على حراسة الدوار والمخازن بعدما خرج إلى المعاش. تستخرج أوراق إثبات جديدة لمصري باسم ابن العمدة، ويؤخذ منه كل ما قد يثبت هويته الحقيقية، ولا يتبقى معه إلا شهادة نجاحه في المرحلة الإعدادية والتي يخفيها تحت بطاقته الجديدة المستخرجة باسم ابن العمدة. توصي على مصري برضك؟ مصري مين يا ولا؟ اسمه توفيق يا مغفل. توفيق عبد الرازق الشرشابي. توفيق عبد الرازق الشرشابي. توفيق عبد الرازق الشرشابي. ايه مش موجود؟ ايه هاني هاني واقف نايم على ودانك؟ اصحى روحك يا بني ادم. لا مؤاخذة شويش، تعال اقف الطابور هنا. ابراهيم احمد السمدوني افندم. وراه يمين دور معتدى المرش. الف الف مبروك. مبروك عليك الارض يا ابو عبد الموجود. بالمشيئه هيتم تسجيل العقد في اقرب فرصه. ودول 132 جنيه اجره سنه 12 شهر. عدهم يا عبد موجود. أقدار جيل. يتحدث الصديق في الفصل الرابع من الرواية وهو زميل مصري في الجيش والوحيد الذي يعلم سره، والذي أوصاه بأن يفشي سره إذا استشهد في الحرب، وأن يدفن على أنه مصري ابن الخفير وليس ابن العمدة. يخبرنا الصديق بصفات مصري الذي كان شابا يحمل الكثير من تناقضات بلدنا: حب الدنيا والزهد فيها، الجرأة والخجل، الشجاعة، المواجهة والمسالمة، والباطن المتفجر بالثورة والتمرد. حياته كانت فصولا متصلة ومستمرة من العذاب الذي لا نهاية له. يتحدث الصديق عن أقدار جيله بعد رحيل الزعيم عبد الناصر وبداية عهد جديد في مصر. لكل جيل قدره، وقدر جيلنا نحن أبناء مصر كان الطموح أكبر من الإمكانية، وضعنا الأقدام فلم نجد تحتها أرضا، ورفعنا الرؤوس لنلامس السحاب فاختفت السماء من فوقنا، وفي اللحظة التي وضعنا فيها أيدينا على حقيقة جيلنا تخلى عنا الزعيم باستشهاده في الوقت الذي ازداد احتياجنا له. نعلم بعد ذلك أن العمدة ماطل ولم يعطي الخفير الأرض، ثم سلمه قطعة منها زرعها بنظام المزارعة أو المشاركة، ورفض أن يكتب ورقة بهذا الوضع الظالم على طول الخط. وعلى طول الخط كان العدو من الخلف ومن الأمام، وكل رصاصة انطلقت في اتجاه سيناء السليبة كان لابد أن تقابلها رصاصة أخرى إلى الخلف والظلم والقهر. ولأننا لم ندرك، وجهنا كل الجهد نحو العدو الظاهر الواضح، تركنا الأعداء السرطانية الخبيثة تلك التي لا وجود لها أمام العين. تصورنا أن أهلنا سيقومون بتلك المهمة بدلا منا، ولكنهم خيبوا ظننا، وهذا ما يجعلنا نلقي بهذه التبعة على عاتقنا. حسابك كام يا حمدان؟ حسابنا بالورقة المحبس ولا حسابنا لحد دلوقتي؟ ولا ليه؟ المحبس اللي هي هتقفل لنا ملف موضوع ابن الغفير نهائيا. خش دغري في الموضوع يا ويش. انا اتفقت مع ناس في مكتب الصحة هيستخرجون مشارة وفاة باسم مصري عبد الموجود. وفاة؟ مفيش كلام، ده مهما كان ولد طايش ممكن يرجع في كلامه في اي وقت ويحطنا في مشاكل لا حصر لها. شهادة الوفاة دي هتكون مستند دامغ في مواجهته إذا تلاعب. بس مين اللي هيطلع لك شهادة وفاة من غير تصريح ده؟ كل شيء معمول حسابه يا جلابه. ده انت ده يا مسيح. دي شهادة اعتز بيها والله يا جلاب العم. تكلف كام الورقة دي؟ ما بيننا 200 و 200 ايه؟ طب انا هحاول اوصلهم ل 150. 100 بس. خليها علينا احنا يا جنابه. خلصها وهتهالي. طيب وحساب انا؟ انا وصلت حسابك بعد ما تجيب الورقه. يا جناب العمده، ده انا دافع من جيبي لحد دلوقتي. ما تقلبش دماغي، ما انتش طايل ولا مليم الا ان جبت الورقه الايه؟ المحبس. المحبس. يعاود يوسف القعيد في هذا الفصل العزف على وتر أساسي يلتزم به منذ بداية الرواية، ويشمل التحولات التي طرأت على البلد بعد رحيل عبد الناصر، والعهد الجديد بعد حرب 73، وأن هناك مصريين ضحوا بأرواحهم في الحرب، بينما ذهبت عائدات النصر إلى طبقة الأثرياء التي لم تشارك في الحرب. تزييف الحقائق. يأتي الفصل الخامس بعنوان الضابط، والذي يقوم بتسليم الجثة إلى أهل الشهيد، وعندما يفاجأ بالحقيقة يتجمع أهالي البلد ويطلبون منه إبلاغ المركز لينال العمدة عقابة. كانت الجريمة من نوع فريد ومبتكر، ليست سرقة أو قتلا أو حتى تزويرا في أوراق رسمية، جريمة لم يخترع لها اسم بعد لأنها لم تحدث من قبل في مصر أو في أي بلد من بلاد العالم. تكتمل أركان القصة في الفصل الأخير، واعتبر الأمر كأنه لم يكن ويتم دفنه على هذا الأساس. ابنك داعب موجود؟ بص كويس اتعرف عليه. بص كويس اتعرف عليه. ابنك ابنك أنا جايلك في معادي لأجل ما أوفي بوعدي وأبري ذمتي. مستحقات ابنك اللي صرفها لي هي على داير مليم. 200 جنيه مكافئة، 25 مصاريف جنازة، وثلاث اشهر معاش بستة وثلاثين، يبقى المجموع 261 جنيه، وحد الله ما بيني وما بينك. تمام كده يا عم موجود؟ متردش ليه؟ كان ابني، كان المرحوم سألني أنا قاعد الأرض. الأرض ما أنت قاعد عليها يا عم موجود، هو أني سحبتها من تحت رجليك؟ شيل فلوسك في جيبك لحد يخطفها منك. سلام يا أبو البطل. عزيزي مستمعي راديو الأدب العربي، تبين لنا الرواية كيف يتم تزييف الحقائق، فيقول المسؤول: ابن الخفير ذهب إلى الجيش ولأنه يدرك وضاعة أصله ويريد أن يتمسح في الكبار أولاد الزوات، أملى بياناته من اليوم الأول خطأ، نسب نفسه إلى العمدة، لهذا عندما استشهد تم هذا الاستشهاد بالاسم الذي ارتضاه لنفسه برغبته الكاملة. هذا كل ما حدث، ولهذا سيقيد استشهاده بموجب هذا الاسم على أنه ابن العمدة. هل سمعتني؟ لا توجد إذن قضية. هذا ما تم تصديره إلى النيابة. يزيدنا الكاتب حزنا وكمدا عندما نعلم أن الذي يحصل على التكريم الأدبي والمستحقات المالية هو العمدة وليس الخفير والد الشهيد الحقيقي. يرفض العمدة التنازل عن المستحقات معتبرا بأنه إذا تم ذلك سيعتبر استدراج إلى الفخ، وأن تنازله معناه أنه ارتكب جريمة تزوير، وهذا التنازل يتساوى مع الاعتراف. يحسب هذا الفيلم أو هذه الرواية في خانة الروائع، ليس لأن المخرج هو صلاح أبو سيف، لأن جميع عناصر العمل أمام وخلف الكاميرا كانوا في مكانهم الطبيعي. وقد كشف أبو سيف في حديث تلفزيوني أن الفيلم شاهده عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع قبل عرضه الجماهيري، ولم يعترضوا على أجوائه أبدا، بل أكد بعضهم أن ما ورد في الرواية هو قد حدث بالفعل في فترة من الفترات. قال الكاتب عصام محفوظ عن الحب في بر مصر: أعمال روائية كثيرة صدرت في السنوات الفائتة، التزم فيها الكاتب خطا واقعيا، حيث كان الصوت يخرج همسا وأحيانا وشوشة، لكنه هنا ارتفع إلى حد الصراخ. وإذا كان قد اتضح قصدنا من تحديد الصراخ، فيجب أن نعرف أن القعيد لم يكتب كلاما حماسيا ولا كلاما عاطفيا، وإنما الكلام الذي ينطلق من واقع معين ليتجمع في شكل كتابي في صورة تلاصق شبكة مخيلتك حتى أثناء النوم، من رواية الحرب في بر مصر، والتي تحولت إلى فيلم بعنوان المواطن المصري. الكلمات كانت معشوقتي السرية التي اكتشفت أنه ليس أمامي سوى إدمانها طوال عمري. يوسف القعيد، من مرافعة البلبل في القفص. إلى هنا أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، نكون قد وصلنا لنهاية الحكاية والرواية، وفي الحلقة القادمة نبدأ معا حكاية جديدة ونقرأ معا الرواية. ولكم أرق تحياتي دكتورة عطيات أبو العينين.